قال لي يا أخي الزوج ده قال لك مع البيوت لكن بينه وبينك ما معه بيوت. وطبعا ما برضو يقول كلام ده عنده قوالة مش كده. لكن الناس من الزمان الشمار كافرون, الناس من الزمان الشمارات دي ما بيجي فستا كده يا أخي تمالك ماله قال لك معه بيوت معه بيوت. قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا أخي لقد أخذت في نفسي أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف. فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري قال له البخاري الليلة ضيف معي والإمام مالك الليلة ضيف معي. قال له بعدين قال له حاجة مهمة قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعوا فيك ودي مهمة جدا. أنت عارف ناس تكون قاعد معه أول ما تمشي يقطعوا فيك طوالي يقول لما شوف وطحته دي شفت كيف ما تعمل ذي كده ده حرامي كبير وده شنو ما أعرف أبعد منه ده خليك مع الكتب. زول فيهم بيقطع فيك مثلا الباء مأمونون غيبا ومشهدا يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم ولما انا اجي منهم بضمنهم ما بينضم فيك اصلا في كتاب بيطلع فيك بعد ما تمشي اقعد على الكتب دي الناس اللي بعيد منهم والله اي ذل عنده رايبله يقلب والله يقطعوا قطيعا يا اخي حتى قال لك في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين كل ما يقوم ذول يقطعوا فيه لحد ما فضلوا اثنين دي قطعوا في الناس كلهم والاثنين دول قاعدين اي ذول ما داري يقوم كل ذل بعائلة الثانية. قال لي اسبوع اسمه زهج قام مشى اول ما مشى القاعدة قال لي يعني انت احسن منه انت ذاتك زيهم بينه وبين نفسه بيصبح بينه نفسه وذاك ماشي يقول بالله شوف اللي ما عنده شغلة ثقيل لحد حتى قاعد قال يعني ذيل والله فينا يا اخي والله يا اخي البشر عنده اراء كثيرة يا اخي. بعدين شوف البشر من الاشياء المعوجة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عالي جدا. ده بالمناسبة يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة. الحس النقدي يعني شو؟ يعني أي حاجة يعلق فيها أي حاجة يعلق فيها. وأحيانا يكون التعليق بسخرية لاذعة وهذا إشكال. ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو حداد. ده معناها ما عندهم شغل ما بيشتغلون لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل ما بيشتغلون لكن أي زوج عدف فيهم. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كده فلان الفلاني كده وانت انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من سوء الادب نعوذ بالله. عشان كده قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا فإن قلت أموات صحيح فما أنت كاذب وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا يعني ما مخرف. لو قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي. لو قال لك أبو حنيفة حي الفقه ما موجود كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن قلت أموات فما أنت كاذب من وجه موت الأجساد وإن قلت أحياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقة الجارية لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فإذا هذه معوقات الأنس بالله عز وجل